قال رحمه الله: ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم ما حرم عليه. وتقدم أن ابن القيم يشير إلى حديث أبي هريرة: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهو من الأدلة المثبتة لصفة الغيرة لله سبحانه وتعالى، وتجرى كغيرها من الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فصفات الخالق ليست كصفات المخلوق، كما أن ذاته ليست كذات المخلوق، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فهذه قواعد جميلة وضعها العلماء رحمهم الله تعالى لمن يريد النجاة في هذا الباب العظيم الذي زلت فيه طوائف كثيرة، فزلت فيه الأشاعرة، وزلت فيه الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة في هذا الباب الخطير والمنعطف الخطير، وهو باب صفات الرب سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون صفات لله جل وعلا لائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فنثبت الغيرة صفة لله ذاتية خبرية ليس كمثله شيء، متعلقة بالمشيئة ولها سبب، فمتى ما وجد سببها وجدت هذه الصفة. فإن الله يغار، فمن أسبابها وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. فالله يغار على محارمه، فإذا جاء المرء محارم الله فالله يغار وينتقم جل وعلا من هذا المعتدي على محارمه وحدوده. وضابط الصفة الفعلية الخبرية تتعلق بالمشيئة. أحسن. قالوا: لهذا كانت غيرة الله يأتي العبد ما حرم عليه، ولأجل غيرته سبحانه وتعالى حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن. لأجل غيرته واتصافه بهذه الصفة فإنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما تقدم في حديث سعد: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله أنا أغير، والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله. فلأجل غيرته جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله يحب من العباد أن يتصفوا بهذه الصفة العظيمة، فإن انعدام هذه الصفة نذير شر على من انعدمت فيه هذه الصفة، فهو يصير كالبهيمة والعياذ بالله. فلا يغار على زوجة، ولا يغار على بنت، ولا يغار على ولد، فيعدم عنده الخير كله فيصير ديوثا والعياذ بالله. فأهله يصنعون ما يصنعون من الخنا، ولا يتحرك له ساكن، ولا يتحرك وينبض له قلب، بل الأمر عنده سواء، سواء كانوا على استقامة أو كانوا على فاحشة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما انعدمت الغيرة عند كثير من الناس حصل ما تعلمون من الشر في المجتمعات وفي كذلك أيضا الأفراد. هذه الأمور التي تلاحظها من التبرج والسهور ومن الذهاب إلى الأمكنة البعيدة سفرا من غير محرم، كل ذلك بسبب انعدام الغيرة. وإلا كيف يعني يسوغ له ويروق له أن تذهب ابنته إلى مكان بعيد سفرا مسافة سفر من غير محرم؟ كيف يروق له هذا وكيف يستساق له؟ وإنما إما أن يكون للعدام الغيرة أو للجهل، إما أن يكون للعدام الغيرة أو للجهل. وكثير من الناس من أهل الخير ولكن للثاني وهو الجهل، فما يدرك خطورة هذا الأمر الذي يحصل وتذهب ابنته في طلبه بعيدا في مكان نائي تطلب هذا الأمر الذي هو يعينها عليه، فتجد يصدر عن كثير من الطيبين الخيرين ممن هم يصلون ويغارون أيضا كذلك، يصدر عنهم بسبب الجهل وعدم معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى وعدم معرفة تقدير المفاسد والمصالح في هذه الأمور، فيحصل منهم التساهل، وإلا بعضهم عديم الغيرة فيصدر منه مثل هذا، فتجد عديم الغيرة بعيدا عن الصلاة وبعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هو لا يبالي، وتجده محاربا لدين الله عديم الغيرة، لأنه لا يوافق هواه دين الله ولا يوافق شهواته ورغباته دين الله، فتجده يحاربه بقوة، فإذا لاحت له فرصة لضرب دين الله أو للوقوف أمام أولياء الله فإنه أول من يظهر وينبري لهذا الشر فيحارب دين الله بقوة. وقد لاحظنا هذا لما حصل لنا ما حصل، ولما أردنا إقامة مركز انبرأ لنا ولعدائنا ولكذلك أيضا إيقاف هذا الخير وإبعاد الناس عن هذا الخير من تعلمون ممن عدمت عندهم الغيرة، والله ممن عدمت عندهم الغيرة وممن هم بعيدون عن دين الله جل وعلا وعن الخير، وفرصة تنحت لهم ولاحت لهم لضرب الخير ولضرب أهل الخير، ولكن خيب الله سبحانه وتعالى مساعيهم فخابوا ولم ينالوا خيرا. قال رحمه الله: ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، ولأجل غيرته سبحانه وتعالى حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، لأن الخلق عبيده وإماؤه، وهو يغار عليهم سبحانه، الخلق عبيده وإماؤه. يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، فذكور العباد عبيده وإناث العباد عبيده وإماؤه سبحانه وتعالى، والسيد غار على عبيده وإمائه، وهذا مما هو معلوم ولله المثل الأعلى، لأن الخلق عبيده وإماؤه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه. فاحرص يا عبد الله على أن توجد هذه الصفة عندك، صفة الغيرة، فتكون حريصا على إيجادها في قلبك، فإنها إذا وجدت وجد الخير كله، وإذا انعدمت انعدم الخير كله، نسأل الله العافية. وانظر إلى الكفار لما انعدمت عندهم الغيرة يتسافدون تسافد الحمر في الشوارع والعياذ بالله، وكذلك ابنته تتخذ صديقا وهو مسرور ولا شيء عنده، تخرج وتروح وتعود معه ولا يتحرك له شيء، ونسأل الله العافية، لأنهم الكفار انعدمت عندهم الغيرة، لذلك تجدهم مثل البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا حال الكافرين، فالله شبههم بالبهائم التي لا تعقل، لذلك صاروا في حيز البهائم. وأما أهل الإسلام فالله رفعهم عن هذا الانحطاط الموجود في الكافرين، فشرفهم بهذا الدين العظيم وأرسل إليهم خير الرسل وكرمهم بهذه الرسالة العظيمة، والله المستعان. قال: لأن الخلق عبيده وإماؤه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه، ولله المثل الأعلى، ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره. فنعم، والله سبحانه وتعالى يغار أن يصرف العباد محبتهم لغيره جل وعلا، فيجب على العباد أن تكون محبتهم لله جل وعلا أعظم من محبتهم لغيره، كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الذي أشير إليه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يمنع حدث؟ لا، الذي أشير إليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا بد من تحقيق هذا الجانب العظيم، ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره، فلا يصرفون ما كان خالص حق الله سبحانه وتعالى من المحبة لغيره، فيسوون بينه وبين العبد في محبته،